مثل إنسان شرب مسكرا ثم اتصل الجنون بالسكر بسببه، فهل يرفع عنه القلم أو لا؟ الصحيح أنه يرفع عنه القلم، صحيح أنه يرفع عنه القلم، أما المذهب فلا. ولهذا يجعلونه كالصاحب، يلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جنونه، وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به، لكن صحيح خلاف ذلك. نعم نعم محمد. يعني روح تخرج تذهب الى السماء، طيب النائم احساسه وتدبيره اين يذهب؟ يذهب الله اعلم، واحيانا يذهب له يحلم فيه، هذا احيانا واحيانا ما شعر الانسان، احيانا ينام الانسان ويقوم ما حلم بشيء ابدا ولا يحس بشيء ابدا، واحيانا يزور اهله ويخرج مع اخوانه بنزهه، اين يسبح في البحر، بعض الناس يطير في الهواء، يعتمر يحج. نعم بالنسبة للذي يكون نائم، يكون نائم في من يمشي وهو نائم، مثلا دفع شخص كذا هل عليه مثل ما كمل يا أخي الفوائد؟ كل الأحاديث لما ذكرناها فوائدها لين فوائد جميع، وأما قولك أنه ينام وهو يمشي فهذا صحيح. في واحد فيه شخص يخرج من هنا، من هنا يذهب إلى الوادي، إلى الجسر، تعرفون الجسر الوادي، وهنا يضع رأسه على كتفه كذا. إذا كان معه صح، يعني أنا أحيانا يفيق وأحيانا يجنب ولا شيء. هذا إذا حدث بشيء نائف من عقله وترن عليه وعرفنا عقله أخذنا بكلام. لا نعم يجينا كل الحديث الأخير مناسب. نعم وعلمنا بالآية أن النذر يقع، لكن إذا قال الملك عبد سوى اعتقى على فسوى اعتقى ما أسر هذا. طيب هذا بقول من يعتبر صلى الله عليه وسلم في الآية، لأن حتى اعتاق العبد في الصورة الثانية يعتبر مصطلح. يحتمل هذا، يحتمل أنه يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك، يحتمل أنه يقول سأعتقون يقول كفر عن يمينك وعن نذرك كفرت يمين. بس أنا قصدي هل يعتبر العتق الصدقة؟ نعم هل يعتبر العتق الصدقة؟ لا يلحق بالصدقة، يعني لسنا مما يقرب الله عز وجل. نعم عيد ليس بشيء عبد ولا يمين ولا يمين، لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم في الظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة. نعم ذكرنا من صريح الطلاق قولهم ما تعارف عليه المخلات، ولكن العلماء قصروا الصريح بما ورد في القرآن. نعم. وهو ثلاثة أفكار. أين الطلاق والفراق والصراح؟ تصريح. كيف يدخل هذا؟ الصحيح ان الصرائح ما لها ضابط شرعي، ان ضابطها عرف كما اختار الشيخ الاسلام رحمه الله هو حق، ولهذا الفقهاء في باب الايمان قدموا الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه وعلى الحقيقه اللغويه. نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك قلنا انها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، ألا يكون هذا الباب أنها قالت لاحة مبينة؟ يعني وين فاحشة أعظم من استعادة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إينا ولربما يقال هذا وجه، نحن لم نجزم بأنها لم تعتد ببيت الرسول، لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد، كيف تتعود منه يقول اعتد في بيته؟ ثم قوله الحقيقة معلوم أنها لم تخطأ، أنا ستلحق، ما في شك، هذا هو الظاهر.